أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى كتاب الدعاء للإمام الطبراني رحمه الله تعالى، قال: جامع أبواب القول في أدبار الصلوات. باب منه: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن خالد الحذاء عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم الأحول عن عبد الرحمن بن عوسجة عن عبد الرحمن بن الرماح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا 47 600 حدثنا بكر بن محمد القزاز البصري قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا وهيب بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعدما يسلم حتى يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن أسد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عوسجة عن عوسجة بن الرماح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. طبعا أبو شعيب وبه إليه قال حدثنا أبو شعيب وبه إليه قال حدثنا أبو شعيب أنا شغل قال وبه إليه قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا العباس بن محمد المجاشعي الأصبهاني قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن صلة بن زفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ظهر الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. باب منه: حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة قال: سبحان ربك ورب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حدثنا عبيد بن العجل قال حدثنا محمد بن حرب النشائي قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: كنا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: سبحان ربك رب العزه عما يصفون، الحمد وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باب منه: حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن موسى بن عقبه عن عطاء بن ابي مروان عن ابي عن كعب الاحبار انه قال: انا نجد في التوراه ان داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته قال: اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمه، واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، واصلح لي اخرتي وأصلح لي آخرتي التي جعلت لي إليها معادي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك منك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد جده. قال كعب: أخبرني جده. قال كعب: أخبرني صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بهذا الدعاء من صلاته. باب منه: حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا الحسن بن سهل المجوز قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد كلاهما عن حيوة بن شريح قال: سمعت عقبة بن مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يوما فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبولي، فأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم. باب من حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حا وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكار الريان قال حدثنا قيس بن الربيع عن عائد بن نصيب عن جابر جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر ما علمت، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. باب منه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عامر عارم أبو النعمان حاوى حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا عباد بن عباد بن علقمة المازني عن أبي مجلاز عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال نعم من؟ أنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم صلى ثم قال اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. فقلت يا رسول الله ما دعوات دعوت بهن؟ قال وهل تركنا من خير؟ باب منه. حدثنا أو عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا شيبان بن فاروق الأيلي أحسن الله لك قال حدثنا الأيلي سبعة وخمسين قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا شيبان بن فاروق الايلي قال حدثنا عقبه بن عبد الله الرفاعي عن الجعد ابي عثمان عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى باصحابه اقبل على القوم فقال اللهم اني اعوذ بك من عمل يخزيني، اللهم اني اعوذ بك من غنى يطغيني، اللهم اني اعوذ بك من صاحب يرديني، اللهم اني اعوذ بك من امل يلهيني، اللهم اني اعوذ بك من فقر ينسيني. باب منه. حدثنا بكر بن سهل الضمياطي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني كثير بن سليمان عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على راسه وقال بسم الله الذي لا اله غيره الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن. حدثنا ابو مسلم الكشي قال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا سلام الطويل عن زيد العمي عن معاويه بن قره عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاته يعني وسلم مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول بسم الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن. حدثنا عبدان بن احمد وعمر بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن عمر الفراء قال حدثنا ابو الاحوص عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى اقبل علينا بوجهه كالقمر فيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والذل والصغار والفواحش ما ظهر منها وما بطن فتعلمناه من غير ان يعلمناه من كثره ما كان يردده. باب منه. حدثنا ابو يزيد القرطاسي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد وعم عن مصعب بن سعد وعمر بن ميمون عن سعيد رضي الله عنه عن سعد أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمة كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في دور الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا عمي موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين بن علي عن زائرة عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون أنه قال كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن في دور الصلاة اللهم إني أعوذ بك من العجز وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت بها مصعبا فصدق. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم بن علي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ويحيى بن أيوب العلاف المصريان قال حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا شيبان بن فروخ قال وحدثنا البراء بن عبد الله الغنوي قال سمعت أبا نضرة يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ في ظهر الصلاة من أربعين نعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من عذاب النار، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من فتنة الأعور الكذاب. باب منه. حدثنا أبو مسلم الكشي، قال حدثنا أبو عمر الضرير، حدثنا محمد بن محمد التمار، قال حدثنا علي بن عثمان اللاحقي، وحدثنا أبو خليفة، قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، قالوا حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى حرك شفتيه. قلنا: يا رسول الله، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم بك أصول، وبك أجول، وبك أقاتل. أنا عندي أحول، أحول أصول وأحول. اللهم بك أصل، وبك أحول، وبك أقاتل. باب من. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا محمد بن شعيب، قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الكناني، قال حدثنا قال حدثنا الحارث بن مسلم التميمي أن أباه حدثه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن أهو إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك ذلك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل مثل ذلك: فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار. باب منه. حدثنا الحسن بن سالم المجوز البصري، قال حدثنا موسى بن إسماعيل الجبلي، قال حدثنا عمر بن عبد الله بن ابي خثعم اليمامي، قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عطاء بن ابي رباح عن انس بن مالك رضي الله عنه، حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصلي الفجر ثم يقول حين ينصرف: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حيله ولا احتيال ولا ملجا ولا منجا من الله الا اليه 7 مرات، الا دفع الله تعالى عنه 70 نوعا من البلاء. باب منه. حدثنا احمد بن داود المكي، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال حدثنا اليمان بن المغيره، قال حدثنا القاسم بن محمد ان عائشه رضي الله عنها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها الا كان في اخر دعائه: اللهم منزل التوراه والانجيل والزبور والفرقان وصحب ابراهيم وموسى، اني اعوذ بك من الفقر وأسألك أن تقضي عني المغرم. باب منه. حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال حدثنا معتمر بن سليمان، قال سمعت داود الطفاوي يقول: حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في طول الصلاة: اللهم أنت ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم أنت ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوات، اللهم أنت ربنا ورب كل شيء، نعم كلهم إخوة، اللهم أنت ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك ديني وأهلي في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر، اللهم أنت نور السماوات والأرض، الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. باب من. حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا سفيان عن موسى، عن موسى بن أبي عائشة، عن مولى لأم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال حدثنا أبو كرب، قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن نمير، قال حدثنا مالك بن مغول عن الحاكم عن أبي عمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله مثله. حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال حدثنا شعبه عن موسى بن ابي عائشه، عن مولى لام سلمه، عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح قال: اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. حدثنا ابو مسلم الكشي، قال حدثنا ابو عمر الضرير، حدثنا معاذ بن المثنى، قال حدثنا مسدد، حدثنا محمد بن علي الصيغ وبكر بن سهل، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال وحدثنا ابو عوانه عن موسى بن ابي عائشه، عن مولى لام سلمه، عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ظهر صلاه الغداه: اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. باب منه. حدثنا موسى بن هارون، قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد النرسي، قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل والحسين بن اسحاق الدوسري، قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي، قال حدثنا بشر بن منصور عن عمر بن نبهان عن ابي شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من جاء بهن مع ايمان بالله عز وجل دخل من اي ابواب الجنه شاء وزوج من الحور العين، من ادى دينا خفيا وعفى عن قاتله، وقرأ في دور كل صلاة: قل هو الله أحد 10 مرات. فقال أبو بكر: رضي الله عنه أو إحداهن يا رسول الله؟ قال أو إحداهن. باب منه حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ومحمد بن حيان المازني قال حدثنا كثير بن حيان صاحب البصري قال حدثنا حفص بن عمر الرقي قال حدثنا حفص بن عمر الرقاشي قال حدثنا عبد الله بن حصر بن حصر بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دور الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله عز وجل حتى الصلاة الأخرى. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا حتى الصلاة الأخرى حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا هارون بن داود النجار الترسوسي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. باب منه حدثنا أحمد بن النضر بن بحر العسكري قال حدثنا عبد الصمد بن محمد بن معدان السلمشيني يحصل الله ليك من السنة؟ لا يصح يحصل الله ليك. قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن عمه موسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في دور الصلاه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا كان له من الاجر مثل السماوات السبع والاراضين السبع وما فيهن وما تحتهن والجبال. وذلك ان الله عز وجل يقول: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا فلهذا من الاجر كما قال فلهذا من أجر كما على هذا الكافر من الوزر. باب منه حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني أو أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات في دبر كل صلاة. داب من حدثنا بكر بن سلم قال حدثنا شعيب بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول خلف كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أبديت وما أخفيت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. حدثنا أبو خليفة قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي قال حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدر، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا علي بن عبد العزيز وموسى بن الكشي قال حدثنا حجاج بن المنهل قال حدثنا همام بن يحيى عن أبان بن أبي عياش عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الرحمن بن مسلم الرازي قال حدثنا سالم بن عثمان قال حدثنا جنادة بن سلم عن يعني عبيد الله بن عمر بن نافع عن محمد بن مسلم أبي الزبير أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دور الصلاة إذا سلم قبل أن يقوم يرفع بذلك صوته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره كافرون. حدثنا أبو يزيد القراطسي قال حدثنا العباس بن طالب قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن شباك عن عامر بن الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أحمد بن عمرو القطراني وعثمان بن عمر الضبي قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد الواسطي قال حدثنا هشيم عن مغيرة وزكريا وإسماعيل ومجالد عن الشعبي عن وراد أنه قال قال الحسن وأنبأ هشيم عن عبد الملك بن عمير عن وراد أنه قال: كتب معاوية بن أبي سفيان إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلى المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبدان بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا هشيم عن داود ومجالد عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال كتب إليه معاوية أن اكتب لي إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافي من الصلاة، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب قال حدثنا شيبان عن عاصم بن ابي النجود عن الشعبي عن وراد عن المغيرة بن شعبة انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا ابن عين قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن عمير قال اخبرني وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية بن ابي سفيان الى المغيرة بن شعبة ان اكتب لي الي بشيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب اليه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا ابو مسلم قال احمد بن عامر القطراني قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال انبانا شعبه عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيره بن شعبه انه كتب الى معاويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا محمد بن النضرزي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن وراد أنه قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ضوء الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن الخليل بن خليل بن عبد الله الدمشقي قال قرأت عليه وهو يسمع في الثالث عشر من ذي الحجة من سنة 37 و600 بجامع حلبة. قلت له أخبركم الشيخان أبو طاهر علي بن أبي سعد سعيد بن علي بن فاشا وأبو عبد الرحمن أبو عبد الله محمد بن أبي زيد بن حمد بن أبي نصر الكراني الأصبهنياني قال حدثنا محمود بن إسماعيل بن محمد بن الصرفي قراءة عليه ونحن نسمع قال أنبانا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن فاذا شاه قراءة عليه وأنا أسمع سنة 340 قال أنبانا أبو القاسم قال أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني حافظه قال حدثنا أبو مسلم الكشي قال أبو خليفة قال حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبدة بن أبي لبابة قال سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة قال كاتب معاوية للمغيرة بن شعبة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ضوء الصلاة، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ضوء الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحاكم بن بشير قال حدثنا عمرو بن قيس عن عبد الملك بن عمير عن وراد انه قال كتب معاوية الى المغيرة ان اكتب الي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه بخطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين ينصره من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى بن حسان الكوفي قال حدثنا مالك بن سعير بن الخمسي قال عن الأعمش عن عبد الملك بن عمير والمسيب بن رافع عن وراد عن المغيرة بن شعبة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ضوء الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له منك الحمد على كل شيء قدر، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله بن سعد بن يحيى الرقي قال حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهوي قال حدثني أبي عن أبيه عن زيد عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ضوء الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن عمير عن وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ضوء الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن ابن شرج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن وراد مولى المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب ذلك الكتاب له وراد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا معاذ بن المثنى وأبو مسلم الكشي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن مراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة أنه كتب إلى معاوية رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أبو زيد أحمد بن وهب الواسطي قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب جعفر بن الحارث النخعي عن منصور بن المعتمر عن المسيب بن رافع عن الراد أنه قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا الحسن بن علي المعمري قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا أبو عيسى بن المسيب قال عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة رضي الله عنهما يسأله عن آخر ما كان يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أنه كان يقول: إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد وحدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا مسدد في تحويل هذا حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو عون قال حدثنا ابن عون عن أبي سعيد أنه قال: أنباني وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن اكتب إلي بشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: كان إذا صلى فرغ قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ابن عون: وأظنه قال: له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا علي بن المبارك الصنعاني قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن رجل بن حيوة عن كاتب المغيرة أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يسأله: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقول دبر الصلاة؟ فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا سليمان بن المعافى بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا القاسم بن معلن عن محمد بن عجلان عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال: كاتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا بعد الصلاة؟ فقال: كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا العباس بن الفضل الصفاتي قال حدثنا أبو عون الزيادي قال حدثنا مبشر بن مكسر عن ابن عجلان عن مكة حول عن وراد ولا المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة رضي الله عنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة، فكتب إليه المغيرة أنه كان يقول إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني النعمان بن المنذر أن عبدة بن أبي لبابة قال حدثني وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أمرني المغيرة بن شعبة أن أكتب إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دور كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال حدثني أبي عن أبيه قال حدثني يزيد بن أبي مريم أن مكحولا حدثهم عن مولى المغيرة بن شعبة قال: حسبت أنه سماه وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب ثواب من قال ذلك في صلى الله عليه وسلم. أسمعك يقرأ أبو عماس شيخنا صوت ثواب من قال ذلك في أكبر الصلوات في صوت. طيب بسم الله. قال: باب ثواب من قال ذلك في أكبر الصلوات. حدثنا الحسن بن علي القطان البغدادي قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار، قال حدثنا عبد العزيز بن حسين عن محمد بن جحادة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شعر بن حوشب عن عبد الرحمن بن منون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بعد المغرب وبعد الغداة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتب الله له بها 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات وحط بها عنه بها 10 خطيئات وكن له حرزا من الشيطان وحراسا من كل مكروه وكان له بكل واحدة منهن عدل رقبة عدل رقبة من ولد إسماعيل ولم يلحق بذلك اليوم ذنب إلا الشرك. قال الطبراني رحمه الله وكذا رواه محمد بن جحادة فقال عن أبي هريرة وخالفه زيد بن أبي أنيس وغيره فقالوا عن معاذ. حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد المقرئ قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيس عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا المحاربي عن عاصم بن أنصر الأسدي عبد الله بن زياد المدني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شعر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين ينصرف من صلاة الغداة قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد بيده الخير وعلى كل شيء قدير 10 مرات وأعطي بهن 7 كتب له بهن 10 حسنات ومحي به عنه بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له عدل 10 نسمات وكن له حافظا من الشيطان وحفظا من المكروه ولم يلحق بيومه ذلك ذنب إلا الشرك بالله عز وجل. ومن قاله إلا الشرك بالله عز وجل ومن قاله حين أنصرف من المغرب أعطي مثل ذلك ليلة. باب التسبيح في أدبار الصلوات. باب من حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أهل الشام يكنى أبا عمر عن أم الدرداء أنها قالت: نازل بأبي الدرداء رضي الله عنه ضيف فقال: مقيم فنسرح أم ضاع فعلف؟ قال: لا بل ضاع. قال: أما إني ما أجد شيئا أضيفك به أفضل من شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ذهب أهل الأموال بالخير كله يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون وليس لنا أموال نتصدق بها. فقال: يا أبا الدرداء ألا أدلك على شيء إن أنت فعلته لم يسبق من كان قبلك ولم يدرك من كان بعدك إلا من جاء مثل ما جئت به؟ أن تسبح الله تعالى في دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتكبره 34. قال حدثنا إسحاق بن قال حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي عمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، ذهب أصحاب الأموال بالدنيا والآخرة يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي يجاهدون كما نجاهد ويتصدقون ولا نتصدق. قال: أفلا أدلك على أمر إذا فعلته أدركت من سبقك ولم يدرك من بعدك إلا من فعل كما فعلت؟ تسبح الله عز وجل 33 دور كل صلاة مكتوبة وتحمده 33 وتكبره 34. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو بلال الأشعري ومن جاب بن الحارث وحدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح قال حدثنا يوسف بن عدي قال وحدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، ذهب أهل الأموال بالدنيا والآخرة يصلون كما نصلي ويزكون كما نزكي ويجاهدون كما نجاهد ولا نجد ونتصدق به. فقال: لا أخبرك بما إذا فعلته أدركت من كان قبلك ولا يلحقك من كان بعدك. تسبح الله تعالى في دبر كل صلاة 33 تسبيحة وتحمد الله 33 تحميدة وتكبر الله 34 تكبيرا، فإنك إذا فعلت ذلك أدركت من سبقك ولا يدركك من كان بعدك إلا من قال مثل ذلك. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب حا وحدثنا محمد بن التمار قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي عمر الصيني أنه قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا نازل به ضيف قال: مقيم فنسرح، أم ظاعن فنعلف، فإذا قال ظاعن قال: ما أجد لك شيئا خيرا مما قال مقيم لنا رسول فنسرح، يعني نسرح دوابك ترعى، أم ظاعن يعني ما فيش وقت نسرح نعليف لك عشان تمشي على طول. نعم أحسن الله إليكم. فإذا قال ظاعن قال: ما أجد لك شيئا خيرا مما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا: يا رسول الله، ذهب الأغنياء والصدقة والجهاد ونحو ذلك. قال: أفلا أدلك على ما إن أخذتم به جئتم بأفضل مما يجيء به أحد منهم؟ فتسبحوا 33 وتحمدوا 33 وتكبروا 34 في دبر كل صلاة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وعبد الله بن أمية قال حدثنا مالك بن مغول عن الحاكم عن أبي عمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا فردوس بن الأشعري قال حدثنا مسعود بن سليمان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن نشيط أبي عمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أتاه ناس يتحدثون إليه فقال: سأزودكم ما زودني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا صليت فسبح دبر كل صلاة 33، أحمد 33، وكبر 34، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حدثنا حضرمي قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمرو بن ثابت عن يونس بن خباب عن يونس بن خباب عن أبي عمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن إخواننا من المهاجرين يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وليس لنا أموال نتصدق كما يتصدقون. فقال: ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه لم يسبقكم من مضى ولم يدرككم من بقي؟ يسبح الرجل دبر كل صلاة 33، أحمد 33، وكبر 34. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: نزل إلى أبي الدرداء ضيف فقال: مقيم فنسرح، أو راعٍ فنعلف؟ قال: لا بل راعٍ. قال: لا أجد شيئا أزودك أفضل من كلمات يمليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، سبقنا إخواننا بصحبتك يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويعتقون كما نعتق. قال: أفلا أدلك على أمر إن فعلته أدركت من سبقك ولم يلحق بك من بعدك إلا من فعل مثل ما فعلت. تحمد الله عز وجل في دبر كل صلاة 33 مرة، وتسبحه 33 مرة، وتكبره 34 مرة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر كل صلاة من قال في دبر كل صلاة الحمد لله 33 مرة، وسبحان الله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. حدثنا معاذ بن مثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا سويد بن ابي صالح عن ابي عبيد عن عطاء بن يزيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله تعالى 33 مره وحمد 33 مره وكبر 34 مره وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة، غفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح 33 وكبر 33 وحمد 33 وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير خلف الصلاة، وغفر له ذنبه وإن كان أكثر من زبد البحر. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا ابن ابي الوزير قال حدثنا فليح عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عبيد عن عطاء بن يزيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن اسد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث وحدثنا بكر بن سالم قال حدثنا شعيب بن يحيى قال اخبرني الليث عن محمد بن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل دثور الاموال بالدرجات العليا والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال فلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاه 33. سبحان الله وبركاته. قال ابن عجلان فذكرته لرجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن ابي صالح وقال صدق سمي. حدثنا عبد بن احمد قال حدثنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا بكر بن صدقه عن محمد بن عجلان عن رجاء بن حيوة عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثالث اجزاء حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم يوحى وحدثنا عبدان بن احمد قال حدثنا عاصم بن النضر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال جاء البقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العليا والنعيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يحجون منها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال ألا أخبركم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا أحد عمل مثل أعمالكم تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا فقال بعضنا يسبح 33 ونعمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا أبو يزيد القرافيسي قال حدثنا عجاج بن إبراهيم الأزرق قال حدثنا عتاب بن بشير عن قصيف عن مجاهد وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفقراء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الأغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ولهم أموال فيتصدقون ويعتقون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 ولا إله إلا الله 10 مرات فإنكم تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا حجاج بن يغي والأزرق قال حدثنا أبو بكر بن سعيد قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يمنع أحدكم أن يكبر في دور كل صلاة 10 ويسبح 10 ويحمد 10 فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا فروه بن ابي المغراء قال اخبرنا القاسم بن مالك عن عبد الرحمن بن اسحاق عن حسين بن ابي سفيان عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سليم في بيتها فصلى تطوعا ثم قال يا ام سليم اذا صليت المكتوبه فقولي سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله اكبر 10 ثم صلي ما شئت فانه يقال لك نعم نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدوري عن ابي الرزاق عن الثوري عن ابي ثم سالم عن ابي ثم سالم سين ظنتها متاكله احسن الله اليك ثم سلم ما شئت فانه يقال لك نعم نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدوري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن ابي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال يسبح أحدكم 10 ويكبر 10 ويحمد 10 في دور كل صلاة فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. قال وإذا أوى أحدكم إلى فراشه كبر الله وحمده وسبحه 100 فتلك 100 باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في يومه وليلته 2500 سيئة. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهن يعدهن هكذا وعقد بأصابعه. قالوا يا رسول الله وكيف لا نحصيها؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيقول له اذكر حاجة كذا وحاجة كذا حتى ينصرف ولم يذكر، ويأتيه عند منامه فينومه حتى لا يذكر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدث الدبري عن عبد الرزاق عن عمر عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان من حافظ عليهما دخل الجنة، من سبح الله في دبر كل صلاة عشرا ثم ذكر مثل حديث الثوري. حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة أو حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة أو حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا هارون بن عبد العزيز قال حدثنا حماد بن زيد أو حدثنا مقلاب بن داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مغيرة قال حدثنا مسر بن كلاب أو حدثنا أبو يزيد القرافيسي قال حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي قال حدثنا إبراهيم بن قهمان قال حدثنا محمد بن النضر الازدي قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده قال حدثنا عمرو بن ابي الطاهر بن سرح المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي السدوسي قال حدثنا الحسين بن اسحاق التستري قال حدثنا يحيى الحماني قال حدثنا ابو بكر الناشري وابو اسحاق الخميسي قال حدثنا محمد بن علي بن الاحمر الناقد قال حدثنا محمد بن فراس ابو هريره القصيري الحق عندنا حميس حاو حدثنا محمد بن علي بن الأحمر النافع قال حدثنا محمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود عن ورقاء بن عمر اليشكري حاو حدثنا مقداد بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أبو خالد قال عن إسماعيل بن أبي خالد حاو حدثنا الوليد بن العباس المصري قال حدثنا حامد بن يحيى البلقي قال حدثنا سفيان بن عيينة كلهم عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الثوري. نعم تقريبا 20 اسناد في التحويلات. قال باب من حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن موسى قال حدثنا علي بن فضيل بن عياض عن عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أتى رجل من الأنصار أتي رجل من الأنصار في النوم فقيل له أي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فقال سبحوا 25 أحمدوا 25 وكبروا 25 وهللوا 25 قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلوا ما قال الأنصاري. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا قال حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان أو حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب المروزي قال حدثنا نضر بن سمين قال أنباءنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرأى رجل من الأنصار فيما يرى النائم فقيل له أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا كذا وكذا وتحمدوا كذا وكذا وتكبروا كذا وكذا وتكبروا كذا قال نعم فقال اجعلوها 25 وزيدوا فيها التهليل. فجاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برؤياه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها كما قال. باب منه. حدثنا خالد بن الناظر القرشي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا خلف بن عقبة قال حدثنا أبو الزهراء خادم أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين ينصرف من صلاة سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله 3 مرات فقام مغفورا له. الله وبه إليه قال منه حدثنا معاذ بن مكمل قال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري وقال حدثنا عباد بن عبد الصمد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له قبيصة بن المخارق قدم عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خاله أتيتني بعدما كبرت سنك ورق عظمك واقترب أجلك فقال يا نبي الله أتيتك بعدما كبر سني ورق عظمي واقترب أجلي وافتقرت فهنت على الناس قال فبكى النبي صلى الله عليه وسلم قال افتقرت وفهنت على الناس فقال يا نبي الله أفدني فإني شيخ الناس ولا تكثر علي قال أعلمك دعاء أن تدعو الله عز وجل به نسي فقال يا نبي الله أفدني فإني شيخ نسي لا ولا تكثر علي قال أعلمك دعاء أن تدعو الله عز وجل به كلما صليت الغداة 3 مرات فيدفع الله عز وجل عنك البرص والجنون والجثام والفالجة ويفتح لك بها 8 أبواب أبواب الجنة تقول اللهم اهدني من عندك وأفض علي من فضلك وأسبغ علي نعمتك وأنزل علي بركتك. باب منه حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل حاوى حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن عمية حاوى حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول في ظهر الصلاة تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد وربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك خير الجاه وعطيتك أنفع العطايا ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفر فتشكر وتعصى ربنا فتغفر فتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتنجي من الكرب لا يجزي بآلائك أحد ولا يحصي نعمك قول قائل. حسنك بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله 9:15 قراءة لبن الصور ابن بطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.